أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في حياة الأمم وفي تاريخ الشعوب هنالك دائما مجموعة من القيم والمثل والأخلاقيات وكلمات الخير ومفردات مثل الصدق والمروءة والعطاء والشجاعة والوفاء وما شابه ذلك. الأمم ما عندها مشكلة القيم والتشدق بالأخلاقيات، فما من أمة وما من شعب وما من حضارة في التاريخ إلا وربك عز وجل أتم حجته عليها بأنها تتحدث عن المثل والقيم، عن الأخلاق. لو ذهبت إلى البوذيين فسوف تجد الكثير من الكلمات الأخلاقية التي نؤمن بها نحن، ولو ذهبت إلى حضارة الرومان وحضارة الصين وحضارة الفرس القديمة، وذهبت إلى أي منطقة في العالم فستجد أن ما يتحدث عنه الناس إنما يشمل فيما يشمل بعض القيم والمبادئ. صحيح أنها ليست منظومة كاملة، فهي دائما ناقصة حينما لا ترتبط بوحي السماء مباشرة ولا ترتبط بالإسلام الذي جاء لكي يكمل مكارم الأخلاق، إلا أن تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب فيها الكثير من المفردات الأخلاقية والكثير من المثل والكثير من القيم. وفي حياة الأفراد الجميع يتحدث عن الصدق، لأن الصدق ضمير في الإنسان. يا الإمام علي سلام الله عليه يقول: كفى في فضل الصدق أن الكاذب يحلف أنه صادق. الكذاب خو ما يقول أنا كذاب، كذاب ما يقول أنا صادق، يعني يعرف الصدق شيء زين. أكو واحد ما يعرف الصدق زين؟ هذا وجدان الإنسان، هذه فطرة الإنسان. فالكلام والحديث عند الأفراد هذا الكلام والحديث يشمل الكثير من القيم والكثير من المبادئ، لكن مجرد القيم والمبادئ حتى لو كانت منظومة كاملة لا تكفي، لا بد من وجود النموذج. أنت ترى أن البشر حينما يريدون أن يصنعوا بناية أو يصنعوا مصنع أو يعملوا قصر أو ما شابه ذلك يصنعون ماكيت، ويسوي ماكيت يعني شنو؟ يعني هذا القصر يسوي منه نموذج صغير يراويك إياه. حينما تريد إحدى الشركات التي تصنع السيارة مثلا أن تسوق لسيارتها، عادة تأتي بنموذج كامل وتعرضه في المعرض. هاي المعارض اللي يسووها شنو هي؟ معارض المنتجات المختلفة في المجالات المختلفة، مثلا في مجال الصناعة، في مجال التكنولوجيا. يوم اللي تروح للمعرض شنو تشوف؟ تشوف النموذج. هاي شركة جايبة سيارة آخر موديل، يعني مو بس يجيبوا لك كتالوج، يجيبوا لك دفتر كتاب، فقط يتكلمون لك، يجيبوا لك نموذج. هذا فيما يرتبط بقضية بناء بيت أو قصر أو صناعة واحدة من المنتجات الصناعية. رب العالمين حينما يريد أن يهدي البشرية إلى نهاية حياتها إلى يوم يبعثون، هل يكتفي بأن يرسل مجموعة من القيم والمبادئ؟ احنا ما شفنا، شفنا نبي بدون كتاب، لكن ما شفنا كتاب بدون نبي. في أنبياء كثيرين لم يحملوا إلى الناس كتابا، لكن عندنا كتاب نزل. فاليوم الناس قعدوا بالصبح شافوا كل واحد فوق سقف بيته فوق السطح أكو فرد كتاب نازل من السماء، أقعد اقرأ. لا، ما من كتاب إلا ومعه نبي، وما من نبي إلا ومعه وصي. هذا الكتاب، هذا النبي نموذج هذا الكتاب، وهذا الوصي نموذج تلميذ النبي هذا. إذا أنت عملت بهذا الكتاب تصير مثل هذا النموذج. لذلك ما عندنا نبي بدون وصي. 124,000 نبي و 124,000 و13 و12 وصي. نبينا كرمه الله بأن جعل أوصياءه 12 وصيا. بقية الأنبياء ما من نبي إلا وله وصي. النبي ليش؟ لأن النبي هو الذي يطبق هذا الكتاب ويدعو إليه. النبي ترى مو مجرد ساعي بريد بس ياخذ الوحي من هنا ويبلغه هنا، يوصل الكتاب إلى الناس. لا، النبي شيء أكبر من هذا. اتقوا الله وأطيعون. في الأذان أنت تقول الله أكبر، أتقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا تكتفي بهذا، تقول أشهد أن محمدا رسول الله. نموذج، مسألة مهمة جدا، مسألة النموذج، مسألة القدوة، مسألة الإمام، مسألة السيدة. النموذج اللي أنت تعرضه يا رسول الله من؟ تقول هذا الكتاب من الله. زين، اللي يعمل بهذا الكتاب لازم يقتدي بمن؟ تعرف مسألة النموذج فيه جانبين. الجانب الأول أن القيم والمثل ليست مجرد أفكار مجردة في عالم المجردات. شلون نطبقها على الأرض؟ كيف تطبق هذه المثل والقيم على الأرض؟ احنا نريد المثل والقيم الصدق، نريد ممثل في إنسان. يعني إنسان يمشي على الأرض يمثل الصدق كله والوفاء كله والشجاعة كلها والعطاء كله والخير كله، يمشي يمشي من لحم ودم، بشر بشر مثلنا، بس الله خالق نموذج، خلقنا إحنا لكن النموذج غير، النموذج لازم يكون أكمل. مثل سام نرجع نضرب مثل، احنا لازم البشر يضربون مثل بعمل الله، لكن لتقريب المعنى اقول مثل ما المصنع لما يعرض النموذج ماله يجيب اكمل النماذج. ولذلك احيانا يركبون كلاوة على رؤوس الناس، شلون يراوي لك شيء ويبيع لك شيء ثاني، اللي يراوي لك يا ممتاز درجة اولى، لكن اللي يبيع شيء ثاني، يعني النموذج يجيب أكمل النماذج، هذا شيء طبيعي. ورب العالمين يأتي بأكمل النماذج ويقول أيها الناس هذا تعملون به، هذا النموذج، بدون هذا النموذج ما يصير، مثل ما يصير كتاب بدون نبي ما تكون رسالة ولا تكون نبوة ولا يكون دين بدون أن يعرض للناس النماذج. صلوا على محمد وآل محمد. الإسلام عند ثلاث امتيازات. الامتياز الأول أنه الأكمل، يعني بصراحة لو أن الله عز وجل ما أرسل الإسلام وما أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل الرسالات السابقة والنبوات السابقة والديانات السابقة كانت ناقصة. تعال أخذ الكتاب المقدس مال المسيحيين واليهود وأقرأ، شوف شنو بي، قصة منا قصة منا، هذا راح هذا إجا هذا وقع، زين وين التعليمات؟ طبعا نحن نعرف أن هذا الكتاب حرف، لكن حتى الذي لم يحرف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والعمل الذي ليس مكملا لا قيمة له. إذا واحد باع لك بيت بس ما بيسقف تقول هذا خان جغان، هذا مو بيت، أنت البيت إنما تسكن فيه إذا كان كاملا، أنت تريد الشيء كاملا، طعام متى أكله إذا ما مطبوخ زين، وكل شيء بمقدار محدد، الفلفل والكركم والملح والطبخ كل شيء لازم يكون كامل، وإلا لا تأكل الطعام إذا ما كان كامل، لا تسكن الدار إذا ما كانت كاملة، ما تشتري السيارة إذا كانت ناقصة. أحيانا نحن مرة من المرات كنا نريد نركب طيارة نجي إلى نروح إلى مدينة من المدن، قالوا الطيارة عندها نقص فني، تأخرنا 24 ساعة. يوم اللي جينا أنا سألتهم هاي الطيارة بيها نقص، يعني نقص كبير 24 ساعة عطلتونا، نخاف حقيقة نركب في نفس الطيارة اللي 24 ساعة بحاجة إلى إصلاح. قالوا لا، فقط اللاسلكي مال الطيارة أحيانا كان يجير يتوقف ما يشتغل، الطيارة ما تطير بدون لاسلكي كامل، ولا هاي الطيارة ممكن تصعد فوق وتسقط على الأرض. الدين دين الله عز وجل وصراطه المستقيم وطريقه إلى الجنة، والجنة أكمل ما خلق الله للإنسان، كل هذا ما اكتمل إلا بالإسلام، والنبوات ما اكتملت إلا بنبي الإسلام. أولا إذن من امتيازات هذا الدين أنه الأكمل. الامتياز الثاني أنه الطريق الوحيد لكسب رضا الله عز وجل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هو الأكمل، هو الطريق الوحيد، غير مو طريق، اهدنا الصراط المستقيم، مو يعني عندنا صراطين، واحد مستقيم واحد معوج، اثنين هم يوصلون للهدف بس واحد شوية بالطريق تتعطل، لا عمي، واحد يوصل للجنة الثاني يوصل للنار، هذا الصراط المستقيم، غير مو صراط، طريق لمكان ثاني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس على الأرض مع أصحابه، وبعدين سوى فرد خط مستقيم بالتراب، خط خطا على التراب، وخط خطوط ثانية منا ومنك متعرجة منحرفة. قال: هذا صراط الله وهذه صراط، وعلى كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الإسلام هو الدين الأكمل، والإسلام هو الطريق الوحيد للوصول إلى جنة الخلد وكسب رضا الله عز وجل. ومن هنا فإن النموذج الذي يأتي به الإسلام أيضا هو النموذج الوحيد والنموذج الأكمل، ماكو غير النموذج. مو إذا واحد يتبع علي واللي يتبع معاوية كلاهما يصلان إلى نفس النتيجة، لا، صراط علي مستقيم إلى الجنة، صراط معاوية مستقيم إلى النار. القاتل والمقتول مو كلاهما في الجنة مثل ما كانوا كاتبين. يقال أنه كانت صخرة على قبر حجر بن عدي صاحب رسول الله الذي فتح بلاد الشام وأدخلها في الإسلام، وقتله معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليه وعلى أبيه وعلى جده وعلى ولده. كانوا كاتبين صخرة أنه هذا قبر حجر بن عدي صاحب رسول الله رضي الله عنه الذي قتله معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله رضي الله عنه. عجيب، القاتل والمقتول اثنيناتهم رضي الله عنه، شنو لعب هو؟ أنبياء ورسل وجهاد ودماء وشهداء، هذا يوصل وذاك يوصل، بس هذا مستقيم وذاك شوية يتعطل بالطريق. زين، النموذج لازم يكون أكمل، والنموذج هو الوحيد. كما أن الرسالة ليست اختراع الإنسان، الوحي مو صناعة البشر، النموذج أيضا مو صناعة البشر. يا أبو، إحنا نريد هذا النموذج نختاره، نقعد بالسقيفة نختار لفرد واحد، جو نختار فرد واحد، مدير بلدية اختاره لتنظيف الشوارع، لكن تريد تعين إمام؟ الإمام ما يتعين من قبل غير الله، مثل ما الدين ما يتعين من قبل غير الله. إذا كان لنا أن نختار الإمامة والنبي، إذن يجوز لنا أن نختار الدين أيضا. إحنا نصنع لنا فرد الدين، والبشر سووا لهم دين. ترى مو تفكروا البشر ما سوى لدين، هواية سووا ديانات، وهواية هم كذبوا على الله. كم من آية في كتاب الله تتحدث عن أولئك الذين قالوا أوحي إلي ولم يوحى إلي، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا يا الله، اليهود أساسا كانوا أول الناس الذين كانوا يتحدثون للعرب يقولون سيبعث الله نبيا، لكن يوم اللي هذا النبي أجى مو من عندهم، كفروا به، قالوا احنا نؤمن بشرط هذا النبي يكون من عندنا، خلي الله يختاره بس من عندنا. العرب ايضا قسم من عندهم قالوا احنا نقبل بس بشرط يكون فد واحد معين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أشو عيونك لونها؟ لون عيونك وطولك وعرضك وهالأشياء الله مختاره. يوم اللي يوصل لنبي مرسل من قبل الله أنت تختاره؟ أنت إذا عندك دكان صغير الوكيل أنت تعينه، ولا جيرانك يعينون وكلاء لك؟ لما تريد تموت أنت تعين الوصي، ولا الناس يعينوا لك وصي؟ وصي على الله ونبي على الله، هاي ولاية على الله. على كل حال، النموذج وهو تطبيق هذا الدين، والذي يأتي في الأهمية ربما في بعض المواقع أعظم من الكتاب نفسه. ليش؟ لأنه هذا تطبيق عملي. أنت إذا باكر قلت يا رب أنا ما كنت أقدر أكون صادق في حياتي وناجح في نفس الوقت، النجاح بدون الكذب ما يصير. أكو بعض الناس يقولون هالشكل مو بالسوق، قال عمي هنا أخو فد واحد قال أنا راح تفتحت لي دكان، كنت صادق مع الناس مع المشترية، فإجوني قالوا لي عمي هنا مو مسجد، هنا سوق، تكذب. لا، تقدر تنجح وانت صادق، تستطيع أن تعيش حياة مستقيمة مرفهة ممتازة وتسعد في حياتك وأنت ملتزم بمجموعة القيم ومنظومة المثل في حياتك كلها. هذا النموذج أمامك. لذلك عندنا أنبياء بدون كتب، لكن ما عندنا كتب بدون أنبياء. النموذج لازم يكون أكمل النماذج، ورب العالمين يصنعه ويرسله، يصنعه في عالم الغيب بعدين يرسله، مثل ما الله يرسل الوحي من عالم الغيب إلى النبي. رب العالمين من سننه أنه يبدأ من المقدمات البعيدة، بعيدة جدا، حتى في حياتنا اليومية شكل. طبعا أنت حينما تريد أن تزرع بستان ممتاز نموذجي، يسمون البساتين أو المزارع النموذجية، مو يسموها شكل، تروح أي مكان، تربة خصبة مو خصبة، رمال ماي أكو ما أكو ولا لا، تروح دور أفضل تربة، أفضل منطقة فيها مياه صالحة للزراعة. أنت تبحث عن منطقة ممتازة تتساقط أشعة الشمس عليها بالمقدار اللازم، وحينئذ تبني هناك مزرعتك النموذجية. يعني من المقدمات البعيدة اختيار تربة صالحة، اختيار بذور جيدة. حتى في قضية الأبقار تشوف يدورون أفضل النتاج، أفضل نوعية، يعني يختارون المقدمات البعيدة. رب العالمين يريد أن يرسل آخر دياناته، يوحي بها إلى آخر أنبيائه إلى نهاية الدهر، ويقول يابا هذا الطريق وامشوا فيه، اللي يمشي في هذا الطريق يوصل للجنة، واللي ما يمشي فيه نهايته النار، ولا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. لا تقول أنا أجمع ما بين الخير والشر، جاء بجاك نعبد وجاء بجاك نستعين، ساعة لقلبك وساعة لربك ماكو، ما لله لله وما لقيصر لقيصر ما في، ما لله لله وما لقيصر لله، وإلا فما لقيصر لقيصر وما لله لقيصر. ماكو عدنا تجمع بين الظلمة والنور، الخير والشر، الصلاح والفساد، الضلال والهدى، ما يصير. طبيعة الأمر غير قابل لهذا الجمع، أن تجمع بينهما. قلنا في الليلة الماضية أن من أسماء يوم القيامة يوم الفصل. تدري يعني شنو؟ يعني إذا الإنسان كانت يده خائنة وبقية جسمه كان ماشي على الصراط المستقيم، بس إيده خائنة، هذه اليد ستحترق في نار جهنم، الله يفصلها عن جسمه طبعا إذا ما لحقته توبة ورحمة الله ومغفرته والآخرين. هذا الظلماني يلتحق بالظلماني، والنوراني يلتحق بالنوراني. هنا أنت تخلط العمل الصالح والطالح، لكن رب العالمين يوم القيامة ما يخلط بيناتهم. أخلص العمل، هذا الإخلاص اللي يقولوه يعني شنو؟ يعني لا يكون مغشوش. أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير، يقدر يطلع الغش من غير الغش. زين، إذن يبدأ ربنا من المقدمات البعيدة. تعالوا شوفوا، الله يريد أن يخلق عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. من وين يبدأ؟ من أم عيسى، وبعد من أم عيسى، يعني من جدة عيسى، حيث تنذر ما في بطنها محررا، يعني تنذر أنه إذا رزقها الله عز وجل ولدا، هذا الولد يكون خادما للمعبد، لمكان عبادة الله عز وجل. طبعا الله يدري شنو ذا يخلق في بطنها، هي تفكر ولد، ولذلك نظرته ماكو امرأة ينذروها للمعبد، هذا ما يصير في ذلك الزمن بالنسبة إلى عقليتهم، أن المرأة غير في كثير من الثقافات. وإلى الآن مع الأسف في ناس يوم اللي يريد يجيب اسم المرأة شو يقول؟ يقول تكرم المرأة. عجيب، يتحدث عنها عن زوجتها. بس المرأة إما أمك وإما زوجتك وإما أختك وإما خالتك وإما عمتك وإما جدتك إلى آخره، مع ذلك يعتبر المرأة كأنه مخلوق دوني نازل. فالواحد كان ينادي مرته يقول يا بقرة، زين إذا زوجتك بقرة أنت تطلع ثور، شنو بقرة؟ امرأة كرمها الله عز وجل في ذلك العصر أن تكون امرأة تدخل المعبد وتعبد الله عز وجل، هذا خلاف الثقافة مالتهم العادات والتقاليد. نذرت ما في بطنها محرم لله، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. زين، هذه الفتاة وهي في بطن أمها منذورة لله عز وجل. شوف المقدمات البعيدة، يوم اللي تجي للدنيا يرمون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ويطلع النصيب باسم النبي واحد من أنبياء الله العظام زكريا والد يحيى. النصيب يطلع بيد منه، بيد نبي، يعني هاي البنية تتربى بيد نبي وهو زكريا على نبينا وآله وعليه السلام. وبعد كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، الطعام يجي من السماء مو من الأرض، لا يكون الطعام في حلال حرام مغشوش خربط، لا الطعام يجي من السماء. وبعد نطفة عيسى ابن مريم تنزل من السماء مباشرة إلى رحم مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. جاءها ملك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. النطفة تجي من هناك مباشرة. أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. زين، ويوم اللي عيسى ابن مريم في رحم أمه الطعام يجي من السماء، يوم اللي وضعتها وضعته القرآن الكريم يقول خلص بعد، وهزي إليك بجذع النخلة. هذا اللي كي نخلق عيسى، مقدمات بعيدة. روح الله عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام، نبي عظيم من أنبياء الله الكرام، يبدأ الله خلقه نوره ينزل في رحمه مريم، ولا بد أن تكون مريم منذورة، ولا بد أن تكون في كفالة زكريا النبي، ولا بد أن يأتي الطعام من السماء. هسه رب العالمين يريد يجيب النموذج الأكمل من مريم لهذا الدين الأكمل في الديانات، والطريق الوحيد الموصل إلى جنة الله عز وجل. لازم يبدأها من مقدمات بعيدة. هذه سيدة نساء العالمين، ومريم سيدة نساء عالمها. سيطلع برد واحد يحكي من بطنه مو من عقله، يقول مريم وفاطمة نساء عاديات، ما في فرد امتياز عندهم، عجيب، امرأة عادية مريم. هذه قصص مريم في القرآن الكريم. فاطمة يمكن أن تكون امرأة عادية، فرد واحدة كانت تمشي بالشارع الإسلام إجا قال هذه هي النموذج مالتكم. ها أشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربنا حينما يريد أن يبعث آخر الأنبياء يكون أول من خلقه، آخر نبي، أول الأنبياء ميثاقا وآخر الأنبياء مبعثا، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، منك يبدأ. أو بعض الجماعة اللي يتحدثون أن والد النبي مات كافرا، أن كافله أبو طالب مات كافرا. هذول ما يفهمون أوليات سنن الله عز وجل في تاريخ النبوات. يعني معقول آخر الأنبياء يتكفله كافر؟ آخر الأنبياء نطفته تأتي في رحم امرأة غير مؤمنة بالله؟ نموذج المرأة أي سيدة النساء، لما نقول سيدة النساء يعني شنو؟ يعني تلك السيدة التي هي الطريق الوحيد والنموذج الأكمل للوصول إلى الجنة. تريد المرأة، تريد الرجل، يريد أن يوصل إلى الجنة، هذا التطبيق، هذا النموذج، هذا معنى سيدة النساء. ترى في كثير من الديانات، في كثير من الشعوب، الأمم ما عندهم، ولذلك كل يوم مدورين فرد واحدة. قبل فترة فرد واحدة زوجة ولي العهد البريطاني السابق هذا ماتت، فأقاموا الدنيا وما أقعدوها. يابا هذا شنو؟ هذه يردون يقدموها كنموذج. ماتت وهي سكرانة، وكانت في علاقات غير شرعية تخون زوجها مع رجل من الأثرياء، والسائق هم مخمور وهي مخمورة وصاحبها مخمور، واصطدمت سيارته وماتت. إلى جهنم وبئس المصير. أوه رفعوها، هذه يردون يقدمون نموذج. الله عز وجل هي نموذج فعلا، بس نموذج لأهل النار، نموذج لأهل الجنة. سيدة نساء العالمين يبدأها من مقدمات بعيدة، ومن تلك المقدمات البعيدة أن نور فاطمة بقي متعلقا بعرش الله عز وجل إلى أن أهدى الله نبيه تفاحة، كما في الحديث المعروف المكرر أكثر من مرة، أكثر من مكان مروي هذا الحديث، كيف أن نور فاطمة نزل إلى الأرض. الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين كيف أن هذا النور بقي متعلق وجاء. شوف الحديث، قال رسول الله: خلق الله نور فاطمة قبل أن يخلق الأرض والسماء. فقال بعض الناس: يا نبي الله، فليست هي إنسية؟ فقال: فاطمة حوراء إنسية. يعني الله خالقها كنموذج، لكن هي إنسية حتى تكون قدوة للنساء. قال: خلقها الله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم، إذ كانت الأرواح. فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت على آدم. قيل: يا رسول الله، وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت في حقة تحت ساق العرش. قالوا: يا رسول الله، فما كان طعامها؟ قال: التسبيح والتهليل والتحميد. فلما خلق الله آدم وأخرجني من صلبه، يعني النبي من صلب آدم، لكن شوف فاطمة من وين. وأخرجني من صلبه، وأحب الله أن يخرجها من صلبي بدون آباء النبي، جعلها تفاحة في الجنة. وأتاني بها جبرائيل فقال لي: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام. فقلت: وعلى ربي السلام، وإن هذه التفاحة أهداها الله عز وجل إليك من الجنة. فأخذتها وضممتها إلى صدري. فقال: يا محمد، ما لك لا تأكلها؟ يقول الله تعالى: كلها. ففلقتها فرأيت نورا ساطعا وفزعت منه. شوف هذا النور شنو من شيء، وفزعت منه. فقال: يا محمد، كلها ولا تخف، فإن ذلك النور للمنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة. فقلت: حبيبي جبرائيل، ولم سميت في السماء بالمنصورة وفي الأرض بفاطمة؟ قال: سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار من لقي منهم بالتوحيد وبما جئت به. يعني شيعتها اللي يؤمنون بالتوحيد ويؤمنون بما جئت به، فاطمة هي التي تفطم هؤلاء من النار، وفطم أعداءها عن حبها. واللي ما يستحق حب فاطمة خلاها بعيد، خلاها بعيد وهي في السماء منصورة، وذلك قول الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، يعني ناصر فاطمة لمحبيها، هي منصورة في السماء وفي الأرض. إذن فاطمة سلام الله عليها، فاطمة فطمت شيعتها من مكان بعيد. فاطمة الزهراء سلام الله عليها فيها أربعة امتيازات. الامتياز الأول أنها أم أبيها. شايف بعض جماعات المسلمين يدوروا لك بعض زوجات النبي اللي عندهم مسائل ومشاكل وقضايا، يقول لك هذه أم المؤمنين، زين هذه أم المؤمنين وهذه أم النبي. فاطمة أم أبيها، هذه أم النبي، هذا المحور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بفاطمة لكي يقول: أيها الناس، هذا هو النموذج للمرأة الصالحة في الحياة. هاي النموذج، هذا الأمر الأول. ما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقام لها وقبل يدها وأجلسها في مكانه. عجيب، نبي خاتم الأنبياء، سيد الأنبياء، حبيب الله، يوم اللي فاطمة تدخل عليه، فاطمة ابنية صغيرة ولدت بعد 5 سنوات من البعثة، وهاجرت مع الإمام علي سلام الله عليه وعاشت 18 سنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت بعد رسول الله إما 40 ونيف أو 70 ونيف من الأيام، ثم ماتت، يعني 18 سنة عمرها وشوية كم شهر. حينما تدخل على رسول الله يقوم لها إجلالا، يقبل يدها ويجلسها في مكانه. هم فاطمة رب العالمين، يوم اللي يتحدث عن فاطمة يعينها محور، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، هذا المحور. إذن فاطمة هي القدوة، هي سيدة النساء المؤمنات الصالحات، سيدات أهل الجنة وماجدات أهل الجنة، فاطمة نموذجهن وقدوتهن وسيدتهن. هذه معنى سيدة، يعني الزعيمة اللي تمشي قدام والبقية وراها. طبعا هي قدوة للرجال للنساء للكل. وبعد هي عدل علي، علي بن أبي طالب بعظمته عدله في النساء فاطمة، لولا علي لم يكن لفاطمة كفء آدم فما دون. إذا ما كان علي بن أبي طالب ما في كفء لفاطمة، علي كفء فاطمة، سند قوة قلب علي فاطمة. فاطمة اللي الإمام علي سلام الله عليه لم يكن يخرج من الدار إلا وخرج إلا ومشى القهقرة حتى لا يعطي ظهره لفاطمة، زوجته أم أولاده أم عياله، مع ذلك ما يعطي ظهره إلها، لأنه علي يعرف فاطمة من. يا رسول الله، لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. عدل علي. وبعد أم الأئمة الأطهار، نور الحسن، نور الحسين، نور الإمام الصادق، نور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الأنوار في صلب فاطمة. إذا كان مريم، إذا كانت مريم ربنا يريد أن يخلق في رحمها نبيه عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فقط عيسى ابن مريم، الله يريد يخلق من صلب فاطمة وفي رحم فاطمة هذه الأنوار التي كانت متعلقة بعرش الله، والتي بها تاب الله على آدم يوم اللي شاف الأسماء مكتوبة في ساق العرش. هي أم الأئمة الأطهار، هذه امرأة عادية، سيدة نساء العالمين، امرأة عادية. وبعد فاطمة شفيعة المحشر، هواي عندنا شغل وياها في المستقبل، هواي عندنا شغل وياها، بس في الدنيا كانت النموذج. تسألني يعني شنو النموذج؟ شوفوا دائما في التاريخ عندنا في الشعوب إفراط وتفريط. أحيانا كانوا يأتون بعض الناس حتى من المسلمين يقول لك المرأة عنصر دوني وما إله دور في الحياة، لا دور سياسي لا دور اجتماعي لا دور ديني. هذه مخلوقة للمطبخ والسرير بس. وجماعة آخرين كانوا يجون يقول لك يا أبا خلي المرأة تعيش في الشهوات والرغبات وتسفل إلى أن تصير مجرد مثل قارورة عطر، مثل صورة يخلوها على غلاف مجلة وخلص. هذا هو دائما كان هنالك إفراط وتفريط في قضية المرأة، خاصة في مسألة المرأة، إما أن كانت تتحول إلى مجرد قارورة شهوة للرجال أو ألعوبة بيد الرجال، وإما كانت من جهة أخرى كانت مغضوبة، مهضوم حقها، ما إلها الدور، مبتعدة عن الساحة. لكن تعال شوف فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الأحاديث في ليلة المبيت، من أخطر الليالي التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي أمير المؤمنين، ليلة الهجرة. وهذه ليلة الهجرة كما أخرجك ربك من بيتك. احنا عادة نعرف أن رسول الله هاجر لأنه صار في موضع خطر، 40 سيف متعطش إلى دمه يحومون حول بيته وداره، بعد أن قررت قريش أن تقضي على رسول الله وأن يشترك الجميع في دمه حتى لا يبقى هنالك أحد يطالب بهذا الدم فيما بعد وبالانتقام. فاختاروا 40 من شجعانهم وطلبوا من عندهم يروحون أول الصباح بالليل يحرسون البيت، وأول الصباح يهجمون على رسول الله ويذبحونه في فراشه. يستشوف السماء تتدخل لإنقاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة، ويأتي جبرائيل إلى النبي ويقول لقد مات كافلك أبو طالب، أخرج، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك الليلة ليلة الهجرة، اطلع اطلع من مكة. يجي يطلب الإمام علي تعال نام في مكاني، الجماعة يردون يقتلوني، في سلامة منك يا رسول الله، في سلامة، إذن لا أبالي، أجي أنام مكانك يا رسول الله. وأجي أنام ذيك الليلة، عين علي الساهرة كانت فاطمة، 8 سنوات عمرها، تؤدي شغل أساسي رئيسي، في أي لحظة ممكن يهجمون، وقد هجموا بالفعل. مع شعاع نور الشمس بدأ الهجوم. من الذي أخبر علي؟ الإمام علي لازم يتظاهر بأنه نبي، لازم يتغطى، لازم ينام، وكلهم يتلصصون يطالعون يشوفون يشوفون بعد نايم، ها بوسط الدار يزين إلى الصباح، من الليل الحراسة لتنفيذ المؤامرة في الصباح، وفاطمة الزهراء هي العين الساهرة. عاشت في أصعب أيام حياة النبي، يوم اللي النبي لما يرجع من طالع من البيت، يوم اللي يرجع للدار رجليه مجروحة، ضاربي رامين عليه بعض الأوساخ، ويجي وفاطمة أم أبيها هي التي تقوم مقام الأم في رعاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا تزال طفلة. ثم تهاجر، النبي هاجر وصل إلى المدينة سالما، وطلعوا الناس، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. لكن المشكلة في هجرة علي وفاطمة، خلينا عيونهم عليهم لا يكون يهاجرون. في هجرة النبي السماء تدخلت، رب العالمين أنقذ رسول الله ببيت العنكبوت وبيض الطير. لكن يوم اللي الإمام علي طلع مع الفواطم، أرسلوا مجموعة من أجلافهم وقاتلوا، وصار قتال بينهم بين الإمام علي ومع الإمام علي مجموعة من النساء وبينهم فاطمة. ويوم اللي في المدينة ورسول الله يخوض 63 حرب ومعركة، كلما أراد الخروج آخر من يودع فاطمة، من يقول النبي يرجع سالم من هاي المعركة أو تلك؟ هسه إحنا نعرف النبي رجع سالم، وفي بعض المعارك رجع مجروح، آخر من يودع فاطمة، هي تتحمل كل هذه الآلام. فيما بعد حينما تزوجت أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان الأسد الهزبر الذي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما عاد من معركة ناول سيفه فاطمة وقال لقد صدق هذا السيف ربه، اغسليه. يعني فاطمة دورها فرد دور أساسي. النبي آخر من يودع، ليش؟ أول من إذا جاء يأتي إلى فاطمة، مو مجرد علاقة عاطفية، هي علاقة عاطفية. النبي يتلقى نور فاطمة مباشرة من يد جبرائيل في تفاحة، ولذلك كان يقبل فاطمة ويكثر من تقبيلها، يقول كلما اشتقت إلى الجنة شممت رائحة الجنة من فاطمة، وهي شفيعة المحشر. قبل مدة في السودان هاي القضية هالسنة وقعت، في واحد من النواصب الذين لا يحبون أهل البيت سلام الله عليهم، من ذول اللي طايح حظهم طبعا، هذا من النواصب يرى في المنام كأن القيامة قد قامت، واويلاه قيامة قامت، الجميع ينادي ونفساه، بما في ذلك بعض الأنبياء وبعض الأولياء والأصفياء والأوصياء، يوم القيامة إذا يردون يضربون مثل بشيء يقول لك صار زلزال شديد كذا كأنه يوم القيامة، بس من شايف القيامة حتى يشوف أعظم وأعظم وأعظم قيامة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالوا يا رسول الله عراة كما ولدتهم أمهاتهم، قال من ملتفت للثاني يوم القيامة، يشوف كأن القيامة قد قامت. وإذا به يسمع نداء غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة، يريد يسترق النظر يشوف، ما يقدر ما يقدر يشوف هذا النور، أنت تقدر تطالع الشمس والشمس شنو هي في مقابل نور فاطمة. يقول نظرت فرأيت نورا ملأ السماوات، وهذا النور من فوق دا يروح مو دا يمشي بين الخلائق. غضوا أبصاركم، مو من قضية ليطالعون فاطمة ليشوفها، يعني عينك ما تتحمل تنعمي. وإذا بأناس من المحشر يطيرون معها إلى الجنة، هاي فاطمة وهو من النواصب، مو قارئ الروايات والأحاديث اللي احنا الحمد لله نؤمن بها. يقول انا حاولت واذا بي اسمع النداء الثاني ان فلان وفلان من الذين ظلموا فاطمة غصبوا حقها الى النار. عجيب، هذا اللي عدنا هلقت كان مقدس، هذول اللي احنا هلقت كنا نؤمن بيهم هذول النار. من الوحشة والخوف والهلع والذعر يستيقظ من النوم، اروح ادور فاطمة، خلي أدور فاطمة، هذه تمر من المحشر ومحبيها وشيعتها من الذين آمنوا بالتوحيد واتبعوا ما جاء به أبوها، مو يركضون وراها يمشون، يطيرون معها إلى جنة الخلد. هي شفيعة المحشر، هواي عندنا شغل وياها. هذه أربعة امتيازات. عاشت امرأة متوازنة في حياتها، في علاقتها بزوجها، في علاقتها بالناس، في تحملها للمسؤولية. هاي الخطبة العظيمة التي خطبتها في المسجد مو مسألة بسيطة، كبار شجعان أصحاب النبي طأطأوا رؤوسهم، لكن تقوم فاطمة في لمة من أصحابها تجي إلى المسجد تخاطبه ناقشة، سقط حكومته، هي أمها أبيها تنطق عن الوحي، هي القدوة، هي النموذج، هي سيدة النساء، هي عدل علي، هي أم الأئمة الأطهار، هي شفيعة المحشر. هي وأذكر أيضا رواية ينقلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الصادق سلام الله عليه، الراوي حول لما سميت الزهراء فاطمة الزهراء. قال الصادق: إن لفاطمة قبة من ياقوتة حمراء ارتفاعها في السماء مسيرة السنة. هسه سنة من سنوات الآخرة، من سنواتنا اللي يكون ارتفاعها في السماء مسيرة سنة، معلقة بقدرة الجبار، لا علاقة لها من فوقها فتمسكها، ولا دعامة لها من تحتها فتلزمها، لها 100,000 باب، على كل باب 1,000 من الملائكة، يعني 100,000,000 ملك على أبواب هذه القبة، يراها أهل الجنة كما يرى أحدكم الكوكب الدري الزاهر في أفق السماء، فيقولون: هذه الزهراء لفاطمة. نموذجنا الذي نقدمه لأهل العالم للمرأة المؤمنة، للمرأة الصابرة، للمرأة المجاهدة، للمرأة الشهيدة في سبيل الله، للمرأة الصالحة مع زوجها، للمرأة التي ربت أولادا صالحين. النموذج الذي اختزل الإسلام كله في امرأة نقدم لأهل العالم فاطمة. هذا التوازن العظيم في هذا الكون اللي من علامات ومن أدلة التوحيد ومن أدلة وجود الله عز وجل، هذا التوازن يتمثل أيضا في فاطمة، امرأة متوازنة، مؤمنة، صابرة، صالحة، وتفكر في غيرها قبل أن تفكر في نفسها. ترى إحنا في الأدعية أنت أول شيء تدعو لنفسك: رب اغفر لي ولوالدي، ما الشكل تقول: كما ربياني صغيرة واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. فاطمة الزهراء من الليل للصبح تدعو للناس، الإمام الحسن قاعد يريد يسمع فرشية لهم إلى الصباح: يا أمه دعيتي للآخرين، ما دعيتي إن تقول: بني الجار ثم الدار. بني، يوم من الأيام النبي أجى من المعركة، معركة شوية طولت، فاطمة الزهراء أول من تتلقى رسول الله، أول من يزورها في العودة رسول الله هي فاطمة، فجابت فرد فردة شوية كذا رتبت لرسول الله، استقبالا لرسول الله كما تقول الرواية. يوم النبي أجا وقف فترة ما دخل، عجيب، النبي ما دخل، راح للمسجد، فاطمة تدعو الإمام الحسن تطوي هاي الفردة هاي الستارة وتعطي للإمام الحسن وتقول: خذها إلى جدك رسول الله حتى ينفق في سبيل الله. النبي قاعد كأنه ينتظر هذا الأمر، وإذا بالإمام الحسن طفل صغير جاي وجايب فرشي: يا رسول الله، أمي تقرأك السلام وتقول: أنفق هذا في سبيل الله. قال: فعلت فداها أبوها. أبوها يفديها. أنت شوف، أنا الشغلة واحدة أقول لك إياها، النسوان عادة يوم اللي الزوج يجي من برا تقوم تشتكي: ابنك ما خلاني استريح، ما ادري ظهري ذا ينكسر، اليوم فلان شيء ما كان عندنا، كبريت ما حصليت شغله، ما ادري ايش، تقوم تشتكي. احيانا المراه تخترع الام ما عندها حتى تكسب رضا وعاطف وحنان زوجها، لكن فاطمه ضلعها مكسور متخبر عليه، تتحمل كل ما تتحمل في سبيل الله، ما يحتاج تقوله. إلى أن يكتشف الإمام علي ذلك، يكتشف عند الغسل أو شو آلام تحملتها خلال هذه الفترة، وهي شاب نظرة. هذه فاطمة، هذا النموذج. النموذج في كل مقام ومكان. ما عندنا مجال وطولنا عليكم شوية للحديث عن أخلاق فاطمة، سيرة فاطمة، جهاد فاطمة، عطاء فاطمة، ليلة عرسها عادة المرأة ما تريد تعرس مرتين، ممكن تعرس مرتين بس عادة قلبها مرة واحدة ينفتح، حب المرأة حب إنساني، مو مثل الرياجيل يوميا ينفتح على فد مرأة وينغلق، لا مرة واحدة تريد تعرس، لابسة في الثوب هاي الليلة وتريد تروح، والنسوان حولها تزف إلى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإذا بها تسمع امرأة في داخل خربة تقول يا بنت رسول الله تزفين إلى زوجك وأنا ما عندي ثوب، تنزل وتسوي حجاب من النساء وتنزع ثوب العرس هذا وتطوي تقدمه لتلك المرأة، وتدخل علي إلى علي سلام الله عليه، تدخل عليها بثيابها الرثة البالية السابقة، هذا الزواج في سبيل الله، شهادتها في سبيل الله، عطائها، وقفتها. ترى المرأة مو مطلوب من عدة تكون حليسة البيت ومحبوسة البيت وما بين المطبخ والسرير وخلص كل شيء، وقفة رجال، وقفة يذكرها التاريخ إلى نهايته، تلك الوقفات الفاطميات. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء شو يقول لأخته زينب، يقول أخي زينب إن فاطمة كانت خيرا مني. الإمام المعصوم يقول نحن حجج الله على الخلق وأمنا حجة الله علينا، هي حجة الله علينا، هذه هي فاطمة الزهراء. لذلك لا تتعجب إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مواقع كثيرة فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، من أسرها فقد أسرني، ومن أسرني فقد أسر الله، رضا الله من رضا فاطمة وغضبه من غضبها، لأنها نموذج، هي النموذج التطبيقي لهذا الدين. فد واحد جاء عند الإمام الصادق قال سمعت منك حديثا استغربت من خير، إن شاء الله أنت قايل رضا الله من رضا فاطمة وغضبه من غضبها. قال لي ليش تستغرب من هذا، مو أنتم اللي ترون أن الله يغضب للمؤمن، مؤمن عادي من المؤمنين بالله، إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، يعني فاطمة أقل من هذا، بس احنا مضيعين فاطمة، هذه مسألة أخرى، لكنها عند الله لها مقام عظيم، وهي النموذج الأكمل لهذا الدين الأكمل، والنموذج الوحيد لهذا الدين الوحيد الذي هو طريق لكسب رضا الله في الدنيا وطريق لجنة الله يوم القيامة. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا للاقتداء بهذه السيدة العظيمة، وأن يكسبنا رضاها، وأن يجعلنا ممن تشمله شفاعتها يوم القيامة إن شاء الله. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.